قصتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. الحروب دايما رغم قسوتها ووحشيتها، لكن بتظهر الجانب المضيء في إنسانيتنا في مواقف تحسسك ان لسه في امل في البشريه. والدليل الصارخ قدامنا اليومين دول هي الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي هنعيش معاها قصص وتجارب انسانيه وطبطبات كتيره. المطبطبات. الموسيقى صوت السلام يعلو صوتها فوق دوي القنابل. المطبطبات. صوت الموسيقى فوق طبول الحرب. بالمبدأ ده قرر عازف بيانو إيطالي التخفيف عن اللاجئين الأوكران بالعزف على الحدود البولندية لتعزيز السلام وإعطاء بعض من راحة البال لأولاك الفارين من الحرب. ذهب عازف البيانو دافيدي مارتييلو، ألماني من أصل صقلي عنده 40 سنة، قرر الذهاب إلى الحدود ما بين ألمانيا وبولندا في ميديكا، أول مدينة بولندا خارج الحدود، ساحبا البيانو الخاص به بدراجته في مهمة إنسانية للعزف لكل لاجئي الحرب بين روسيا وأوكرانيا. المطبطباتي. رحلة ديفيد استغرقت 15 ساعة للوصول إلى ميديكا، لكن الأمر يستحق المشقة إذ يسمع اللاجئون صوت القصف فقط، والآن أريدهم أن يسمعوا الموسيقى فقط. بهذه العبارة بدأ مارتيلو حديثه عن رحلته إلى الحدود البولندية لمحاولة مساعدة النازحين على نسيان صوت صافرات الإنذار ودوي القنابل الروسية والاستمتاع بصوت الموسيقى. ذهب لترحيب باللاجئين الأوكرانيين بالموسيقى، اللافتة التي لاقت إعجاب الجميع وخاصة النساء والأطفال اللي بيلتفوا حوله بسعادة كبيرة. وعلى الرغم من الوضع المأساوي اللي هم فيه، حيث تتحرك عشرات الشاحنات لنقل اللاجئين، يستمع الناس إليه ويتحركون مع موسيقى ويلتقطون الصور ويحضرون له الطعام. وبيأمل مارتيلو بلفته الإنسانية هذه أن يعمل الفن والموسيقى على إحلال السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وده مش أول موقف إنساني لمارتيميلو، كان موجود مع الفرنسيين في باريس سنة 2015 بعد الهجمات عليها من خلال إحضار البيانو الخاص به وعزف موسيقى هناك. الإنسانية اللي بيتمتع بيها مارتيلو دي طبطبة كبيرة، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطبات مهاب ممدوح.